الزكاة فيه لأنه نية مجردة، ولو نوى بتملكه أنه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية لأنها الأصل، وإن نواه بعد للتجارة لم يصر لها حتى يبيعه. هذه لها ثلاث حالات ذكر. إنسان اشترى أرضا للتجارة، للتجارة، ثم بدا له أن يعمر عليها سكن الدهر، انقطعت النية الأولى وصارت فيها زكاة أو لا؟ لا، ليس فيها. ومن الصور هذه؟ أي نعم. اشترى أرضا للتجارة ثم بدا له أن يبقيها يعمر عليها سكن الدهر، انقطعت نية التجارة وصارت ليس فيها زكاة، ثم بعد ذلك رجع ونواها للتجارة على نية الأولى، فيها زكاة أو لا؟ ليس فيها زكاة على ما مشى المؤلف، والصحيح أن فيها زكاة. أفهمتم يا جماعة؟ هذا إذا نوى النية الأخيرة نوى التجارة، أما لو نوى التخلص فلا زكاة عليه. ما دي وضع كلامنا هذا؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح. نزيله أيضا مثال مرة ثانية. رجل اشترى أرضا من مخطط أراضي، تعرفون مخطط أراضي ولا ما تعرفونها؟ أرض مخططة على أنها مسافة بيوت، فاشترى أرضا من هذه المخططات للتجارة، فيها زكاة أو لا؟ فيها زكاة. طيب في أثناء الحول أشار عليه بعض أصحابه قالوا أعمر الأرض الآن عمرة، قال إذا نويتها لأعمر عليها بيت، انقطعت منها أو لا؟ انقطعت. طيب هل فيها زكاة؟ لا. بعد مضي 8 أشهر قيل له هذه الأرض ما لها مستقبل، لا تعمر فيها السوق، تعمر في مكان آخر، قال إذن بطل. هل تكون للتجارة أو لا؟ تكون. أما على كلام المؤلف فلا تكون، لأنها بطل، لأنها بطلة في التجارة من أول فلا تكون. وأما على رأس الثاني الذي رواه أحمد فنقول إن نوى التجارة يعني نوى أن تكون هذه الأرض رأس مال له يتجر فيها فبها زكاة، وإن نوى التخلص منها يعني لما زلت رغبته عنها يريد أن يبيعها فليس فيها زكاة. وانتبهوا لهذه النقطة لأنها مهمة جدا، الفرق بين أن ينوي ما كان من الاقتناء للتجارة أو للتخلص. إذا نوى التجارة فيه زكاة، على القول الراجح فيها زكاة، وإذا نوى التخلص فليس فيها زكاة. نعم. فلقوا يقولون إننا لا نستفيد من كتاب الكافر، لا نستفيد من كتاب الكافر. نعم. فهل ترون ذلك؟ صحيح؟ في تفصيل. في تفصيل. ما هو التفصيل؟ التفصيل أن بعض الفصول يصير فيه وقوف مفصل عند الجمل وتبين كل جملة من كلام المؤلف ويرجح ويبين صحيح من الضعيف. نعم. وبعض الفصول نقرأ الوجه والوجهين لا يعني يعلق عليها بالشيء، وهذه فائدة من قليلة يعني. طيب أنا أخبركم بالشيء الذي لا نعلق عليه، إما لأنه قليل الوقوع، قليل الوقوع ولا حاجة يعني مسائل فرضية، وإما إن فهم. وأنا أعرف أن لو علقت عليه سوف يطول تفهيم بعض الطلبة له، ومعنى ذلك أن كانوا شرح ما كانوا قراءة. وفي مسائل مرت عليه في الدرس اللي قبل هذا واللي قبله مسائل تعتبر شبه فرضية. حقيقة يا شيخ حسن الله إليك، أنا لي وجهة نظر في بالنسبة للكافي، بالنسبة ليش؟ بالنسبة للقراءة في بعض المسائل. نعم نعم. يعني نقرأ فصول عديدة ويصير في مسائل مشكلة والجميع إما أنه يتحرج من السؤال عنها حياء أو يخشى أن يعني يوصم بكثرة الأسئلة أو شيء من هذا. نعم. فلو مثلا يعني كان التركيز ينصب على تصوير المسألة، لأن الطالب إذا تصور المسألة وعرف معنى المسألة استطاع حينئذ أن يبحث في كتب العلم ويعرف الأدلة والخلاف ويرجع. أنا أفضل ذلك، أنا أفضل أن تذكر قاعدة، قاعدة مثلا إذا قدمنا هذا صفحة كاملة فرع المؤلف فيها على مسائل كثيرة نذكر قاعدة ونشر أحسن كل يوم ويفرع على القاعدة حتى ينتبع الجميع. المهم أن نقول أنه لا فائدة من قراءة الكافي، هذا غير صحيح، لا بد شغل من فائدة بإذن الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: الشرط الثالث أن يبلغ قيمته نصابا من أقل الثمنين قيمة، فإذا بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر قومه به، ولا يعتبر ما اشتراه به، لأن تقويمه لحظ الفقراء فيعتبر ما لهم الحظ فيه. ولو كان أثمانا قومه كالسلع، لأنه وجد فيه معنيان يقتضيان الإيجاب، فيعتبر ما يتعلق به الإيجاب كالثوم والتجارة. فإن بلغ نصابا من كل واحد منهما قومه بما هو حظ للفقراء، فإن استويا قومه بما شاء منهما. هذا شرط، يعني هذا أحد الشروط في عقود التجارة، أن تبلغ قيمته نصابا من أحد الثمنين. ما هما الثمنان؟ هما الذهب والفضة. قد يبلغ نصابا من الذهب ولا يبلغ نصابا من الفضة، وقد يبلغ نصابا من الفضة ولا يبلغ نصابا من الذهب. مثال ذلك: رجل عنده سلع تبلغ 19 دينارا ومئتي درهم، إن قومناها بالذهب لم تبلغ النصاب، لأن نصاب الذهب 20 دينار، وإن قومناها بالفضة بلغت نصابا لأن نصاب الفضة 200 درهم. فهل نقومها بالفضة لأنها غالب نقود الناس وهي الغالب في أيديهم، أو نقومها بالذهب؟ يقول المؤلف: نقومها بالأحظ، فإذا بلغ بأحدهم نصابا دون الآخر قومه به، يعني لا بالآخر. وهل المعتبر ما اشتراه به، أو المعتبر القيمة وقت وجوب الزكاة؟ يقول: المعتبر القيمة وقت وجوب الزكاة. فلو قدرنا أن رجلا اشترى سلعة للتجارة 10,000 ريال، وعند تمام الحول صارت تساوي 5,000 ريال، كم يزكيه آدم؟ كم يزكي؟ أشيبوا جماعة، 5,000. نعم، يزكي 5,000 ريال. ولو كان بالعكس اشتراها 5,000 ريال وصارت تساوي 10,000 ريال، كم يزكي؟ 10,000 ريال، لأنه معتبر القيمة وقت وجوب الزكاة، ولا يعتبر ما اشتريت به. طيب، إذا كانت التجارة أثمانا كأموال الصيارف، الصيارف أموالهم ذهب وفضة، فهل نعتبر بالذهب أو بالفضة؟ نقول: إذا بلغت النصاب بأحد الثمنين وجبت الزكاة. فهذا رجل صيرفي عنده 5 دنانير لكنها تساوي 200 درهم، فيها الزكاة أو لا؟ فيها زكاة. ولو كان لا يريد التجارة في هذا الخمس دنانير لم تجب فيها زكاة. لماذا؟ لأنها لم تبلغ النصاب، فصار ما أعد للبيع وما أعد للتكسب يعتبر عروض تجارة فيه الزكاة، وتعتبر قيمة بقطع النظر عن عينه وجوهره. نعم. الشرط الرابع الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول لأن ما كبر له الحول والنصاب في جميع الحول، لأن ما كبر له الحول والنصاب في جميع الحول اعتبر وجود. عندي مكرر الجملة. كرر الجملة مرتين. لأن ما اعتبر له الحول والنصاب اعتبر وجوده في جميع كالأثمان. لأن ما اعتبر له الحول والنصاب في جميع الحول اعتبر وجوده في جميعه كالأثمان. لكن هل يعتبر حول الحول عليه بعينه؟ الجواب لا، لأن هذا تاجر يمكن يشتري آخر سلعة قبل تمام الحول بشهر، فهل نقول هذه السلعة التي اشتراها ليس فيها زكاة؟ لا، لأن عروض التجارة الإنسان يبدلها، يبدل بعضها ببعض دائما. فإذا قدر أن الرجل كان عنده أرض للتجارة اشتراها ب10,000 ريال، وقبل تمام الحول بشهر باعها بأرض أخرى، فهل نقول إن الحول انقطع أو لا زال مستمرا؟ لا زال مستمرا. وكذلك لو باعها بدراهم ثم اشترى بالدراهم سيارات للتجارة، فإن المعتبر حول الأرض ولا حول ملك السيارات؟ حول الأرض. والمثال إنسان عنده أرض اشتراها للتجارة فباعها قبل تمام الحول ب100,000 ريال ثم اشترى ب100,000 ريال سيارات للتجارة صاحب معرض، هل نقول لابد أن يحول الحول على هذه السيارات، أو نقول إذا مضى شهر يتم به حول الأرض وجب عليه الزكاة؟ الثاني، وذلك لأن عروض التجارة لا تقصد أعيانه، وإنما المقصود القيمة، وإذا كان المقصود هو القيمة فلا فرق بين سلعة وأخرى. نعم. ولو اشترى للتجارة عرضا لا يبلغ نصابا ثم بلغه انعقد الحول عليه من حين صار نصابا. وإن اشترى عرضا بقيمة لا تبلغ النصاب، مثل أن اشترى عرضا ب150 درهم وثم زادت السلعة فصار يساوي 200 درهم، متى نعتبر النصاب؟ من حين صار يساوي 200 درهم. فإذا ملكه في شعبان وهو يساوي 150 درهم، وفي ذي القعدة صار يساوي 200 درهم، من أين يأتي ذي الحول؟ من ذي القعدة، لأنه هو الذي تم به النصاب. هذا ما لم يكن عنده مال آخر يتم به النصاب فإنه يعتبر من حول النصاب الذي كان عنده سابقا، لأن هذه عروض تجارة. نعم. وإن ملك نصابا فنقص انقطع الحول، فإن عاد فنما فبلغ النصاب استأنف الحول على ما ذكرناه في السائمة والأثمان. واضح هذا؟ نعم ولا لا؟ وإن ملك نصابا في أوقات فلكل نصاب حول. هي نصبه جمع نسخة نسخة أو تصريف، يعني نصابا في أوقات فكل نصاب معنا نصبا. وإن ملك نصبا في أوقات فلكل نصاب حول، ولا يضم نصاب إلى نصاب، ولأن المستفاد يعتبر له حول أصله، لأن ولا يضم نصاب إلى نصاب، لأن المستفاد يعتبر له حول أصله على ما أسلفناه. وإن لم يكمل الأول، وإن لم يكمل الأول إلا بالثاني فحولهما منذ ملك الثاني، وإن لم يكمل إلا بالثالث فحول الجميع من حين كمل النصاب. نعم، هذا رجل ملك أنصبا في أوقات فلكل نصيب حول، يعني ملك النصاب الأول في محرم والثاني في ربيع والثالث في رجب، كل واحد له نعم له حوله. وهذا يظهر كثيرا في مسألة الرواتب. الرواتب الآن الإنسان لا يملكها دفعة واحدة، كل شهر له راتب. فهنا نقول كلما ملك نصابا انعقد حوله من ملكه، وهذا بخلاف ربح التجارة، فإن ربح التجارة يكون تبعا للأصل. فإذا قدر أنه ملك نصابا في محرم وصار يبيع ويشتري به، ولما قارب الحول زاد هذا النصاب وصار يساوي أكثر من النصاب، فهل يزكي هذا الزائد وإلا مثل ما حوله؟ نعم، الجواب نعم يزكيه وإلا مثل ما حوله، لأن ربح التجارة تابع لأصله. نعم، ليش ما قال نضم إليه في مسألة تكميل النصاب، لكن في الحول ما نضمه إليه، كلما ملك نصابا جدد له حولا إلا إذا كان باحتجار. أفرض الرجل مثلا ورث ميراث، ورث ميراث أو وهب له هذا النصاب، فهل نقول هذا الذي وهب له يبني حوله على ما سبق أو يبتدئ له حولا؟ فهذه هي المسألة. الغنم هنا فرق بين تكميل النصاب وبين الحول. الغنم مثلا لو أن الإنسان اشترى ساعد عنده مثلا 40 شاة ساعد، ثم في أثناء الحول اشترى سائل معه، فإن تضم إليه النصاب فقط، لكن في مسألة الحول لا، لكل جديد حوله إلا إيش؟ ربح التجارة، إلا ربح التجارة ونتاج السائل. هذه خذها قاعدة. نعم، لا، الموظف لا يستحق الراتب إلا إذا تم الشهر فقط، ولهذا جائز أن ينفصل أو يقال أو ما أشبه. كل يوم المقابل. نعم، كل يوم المقابل، لكن لا يعطى إلا مشاهرة، هو يوميا. الموظف عبارة عن استحقاق للوظيفة بالمشاهرة لا باليومية، وإن كان توزيع الراتب على الأيام لا يضر. فصل. ولا يشترط أن يملك العرض بعوض، ذكره ابن عقيل وابو الخطاب، وقال القاضي يشترط أن يملكه بعوض كالبيع والخلع والنكاح، فإن ملكه بهبة أو احتشاش أو غنيمة لم يصل للتجارة، لأنه ملكه بغير عوض أشبه الموروث، ولنا أنه ملكه بفعله أشبه المملوك بالبيع، وفارق الإرث لأنه بغير فعله فجرى مجرى الاستدامة. إذن يتلخص في هذه المسألة أن في المسألة ثلاث أقوال. القول الأول أنه لا يكون للتجارة إلا إذا ملكه بعوض، لأن ملكه بغير عوض لم يصل للتجارة، وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف الآن. قول من؟ قول القاضي رحمه الله، يشترط أن يملكه بعوض، فإن ملكه بهبة فعلى رأي القاضي لا يكون للتجارة حتى يبيعه ويشتري بثمنه عرضا آخر. القول الثاني أنه يشترط أن يملكه بفعله سواء كان بعوض أو بغير عوض، وعلى هذا الرأي إذا وهب له عرض من عروض التجارة ثم نواه للتجارة يكون للتجارة أو لا؟ يكون له، يكون للتجارة. القول الثالث أنه لا يشترط أن يملكه بعوض ولا أن يملكه باختيار، وأنه متى ملكه ثم نواه للتجارة صار للتجارة، وهذا الذي رجحناه أولا، رجحناه أولا وأخيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولحديث سمرة أنهم يخرجون الزكاة عما يعدونه للبيع. فصار خلاف على أقوال ثلاثة. الأول أنه يشترط أن يملكه بعوض، فإن ملكه بغير عوض لم يكن للتجارة ولو نوى حتى يبيعه ويشتري بثمنه عرض آخر. والقول الثاني أنه يشترط أن يملكه بفعله سواء بعوض أو بغير عوض، فإن ملكه بغير فعله كالإرث فإنه لا يكون للتجارة حتى يبيعه ويشتري عرضا جديدا. القول الثالث أنه متى نواه للتجارة صار للتجارة سواء ملكه بفعله أو بغير فعله، وهذا هو الراجح اعتبارا بإيش؟ بالنية. نعم. فصل. وإذا اشترى نصابا للتجارة بآخر لم ينقطع الحول، لأن الزكاة تتعلق بالقيمة، والقيمة فيهما واحدة انتقلت من سلعة. تقولون كيف كتب واحد عندنا؟ واحد في آخر السطر، والهاء مقطوعة في أول السطر. والقيمة فيهما واحدة انتقلت من سلعة إلى سلعة، فهي كدراهم نقلت من بيت إلى بيت. وإن اشتراه بأثمان لم ينقطع الحول، لأن القيمة في الأثمان كانت ظاهرة فاسترت في السلعة. وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب الأثمان لم ينقطع الحول لذلك. وإن اشترى نصابا للتجارة، يعني تبادل السلع في عروض التجارة لا يقطع الحول، لا. فلو كان عنده أراضي التجارة وفي نصف الحول باعها بسيارات للتجارة، هل ينقطع الحول؟ لا. لا. متى يزكي السيارات؟ إذا تم حول الأرض. واضح؟ واضح. ولو كان عنده سلع من نوع وفي أثناء الحول حولها إلى نوع آخر فإنه لا ينقطع الحول. لماذا؟ لأن الزكاة في القيمة، والقيمة لم تختلف بتغيير أعيان التجارة. طيب، ولو باعها بأثمان ليس بعرض تجارة فهل ينقطع الحول؟ لا. كرجل عنده أراضي للتجارة وفي أثناء الحول باعها بدراهم، قال أنا أريد أن يكون عندي دراهم، فهل ينقطع حولها؟ الجواب لا. وعلى هذا فتبادل العروض أو فتدين العروض بعضها لبعض لا يقطع الشروط، وتبديلها بأثمان كذلك لا ينقطع الحول. والعلة أن الزكاة إنما تجب في عروض التجارة بالقيمة. نعم. لكن يا شيخ فيما إذا استبدل العرض بالأثمان، نعم، لا بد أن ينتظر في الأثمان تمام الحول الأول؟ لا، يعني مثلا الشيخ عنده أراضي، نعم، ومكثت عنده ستة أشهر ثم باعها بمئة ألف، نعم، فبقيت عنده المئة ألف، هل نقول تنتظر في المئة ألف ستة أشهر ثانية حتى تكمل سنة؟ نقول نعم، إذا مضى للعروض ستة أشهر سنة وجبت الزكاة، مع أنها مع أنه لم يمضى على الدراهم إلا ستة أشهر، ستة أشهر. نعم. كما لا أبدلها بعروض أخرى. اي نعم، يبتدئ الحول من البيت. اي من البيت، اي نعم، يبتدئ حول الاثمان من البيت. ابدا، الانسان عنده ارض منحت اياه من قبل الدوله وصار يعرضها للناس وبقيت سته اشهر ما بيع، ثم بيعت بعد سته اشهر، يبتدئ الحول من البيت، يعني قبل ذلك ليست التجاره. نعم. ما انتهى الوقت شو؟ انتهى؟ اي نعم. ولنبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ملك للتجارة سائمة فحال الحول، والسوم ونية التجارة موجودان، فبلغ المال نصاب أحدهما دون الآخر كخمس من الإبل لا تبلغ قيمتها 200 درهم أو 40 تبلغ ذلك، وجب زكاة ما وجد نصابه لوجود سببها خاليا عن معارض لها. لوجود سببها. نعم. اقرأ. لوجود سببها خاليا عن معارض لها. وإن وجد نصابهما كخمس قيمتها 200 درهم وجبت زكاة التجارة وحدها، لأنها أحب للفقراء لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص، وسواء تم حولهما جميعا أو تقدم أحدهما صاحبه لذلك. طيب، خمس قيمتها 200 درهم كم قيمتها؟ ربع العشر؟ كم؟ شت. كم يعني 200 درهم كم زكاة؟ وبلش خمس دراهم يعني على كلام المؤلف أكثر من الشاة، ولكن هذا في زمنه، الآن الشاة أكثر لا شك، فيؤخذ في الأحفر. نعم. وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمرت النخل وزرعت الأرض فكذلك في أحد الوجهين، وفي الآخر يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر، ثم يقوم النخل والأرض فيزكيها، لأن ذلك يزكيهما ثم يقوم النخل والأرض فيزكيهما، لأن ذلك أحض للفقراء لكثرة الواجب وزيادة نفعه. كيف كان أكثر؟ لأنه لو زكى الثمرة زكاة تجارة كان فيها ربع العشر، وإذا زكاها زكاة ثمرة صار فيها إما العشر كاملا وإما نصف العشر، فهو أكثر. نعم. أتمنى. لا أنا أتمنى. نعم. فصل. وتقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح، لأن الربح من نمائها، فكان حولها كسخال السائمة. لأن لأن الربح من نمائها. نعم. فكان حولها كسخال السائمة. كان حوله حولها. فكان حوله حولها كسخال السائمة. وما نما بعد الحول ضم إليه في الحول الثاني، لأنه إنما ولد فيه. ويكمل نصاب التجارة بالأثمان، لأن زكاة التجارة. هذا واضح أن الربح يتبع أصل. فإذا نما وقد بقي على تمام الحول شهر واحد، فالنماء تابع للأصل. لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فهما جنس واحد، وتخرج الزكاة من قيمة العروض لا من أعيانها، لأن زكاتها تتعلق بالقيمة لا بالأعيان. وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة منه كسائر الأموال، وقدر زكاته. هذا هو المذهب، أنه تخرج زكاة العروض من النقدين ولا تخرج من الأموال. وهذا القول لا شك أنه أحوط. أولا لأن زكاة العروض تجب في القيمة، ما تجب في الأعيان، لأن الأعيان ليست مرادة للتاجر. التاجر يشتري هذه السلعة اليوم ويبيعها غدا أو في آخر اليوم، ليست مرادة له. مراد التاجر في عروض التجارة هو القيمة، فتجب الزكاة في القيمة، فيخرج الزكاة من القيمة. ثانيا أنه لو قلنا أخرجها من المال، فهل هذا المال الذي عند التاجر يكون مرغوبا عند الفقراء؟ قد لا يرغبه الفقير، فيذهب ويبيعه بنصف قيمتها أو أقل، أو يبقيه عنده بالبيت تأكله الأرض. ثالثا أنه ربما يحابي نفسه فينظر إلى المال الكاسد عنده الذي لم يتيسر له البيع، فإيش يخرجه عن الزكاة، فيكون ممن تيمم الخبيث. لذلك كان القول بإخراج النقود أولى. لكن لو فرض أن الأمور اختلفت وكان الأحب إلى الفقراء الإخراج من نفس أعيان المال، فحينئذ يخرج منه. يعني لو فرضنا هذا الرجل تاجر تمر عروض تجارة اللي عنده تمر، وكان الفقراء يحتاجون إلى التمر أكثر من الدراهم، فهنا نقول أخرج إيش من التمر لا بأس. وأما إذا لم يكن أنفع للفقراء فالإخراج من القيمة ولا بد. طيب لو أن شخصا وجبت عليه الزكاة من النقد، وعرف أن هذا الفقير يحتاج إلى ثلاجة أو غسالة أو حاجة أخرى فاشتراها له، فهل يجوز أو لا؟ الجواب لا يجوز، لأن الواجب أن نعطيه إيش نقودا. هل له أن يقول إن لي عندك زكاة، إن لك عندي زكاة، فهل توكلني أن أشتري لك فيها شيئا؟ فيقول نعم، أنا أحتاج الشيء الفلاني، اشتره لي من الزكاة التي لي عندك. يجوز أو لا؟ هذا جائز لا بأس. نعم. وقدر زكاته ربع العشر، لأنها تتعلق بالقيمة فأشبهت زكاة الأثمان، وفيما زاد على النصاب بحسابه لذلك. ويخرج نعم كذلك لذلك نعم لذلك لا بس يصح، لكن حطها نصاب. ويخرج عنها ما شاء من عين أو ورق، لأنهما جميعا قيمة. صحيح، يعني يخرج إن شاء من الذهب وإن شاء من الفضة، لكن الذي يناسب عامة الناس هو عجيب لا الفضة، لأن إذا كان عنده دينار وهو يحتاج إلى حاجة تساوي درهما كيف يعمل؟ يشق عليه يصرف ثم يشتري. فالغالب أن أن الأرفق بالفقير أن تأخذ الزكاة من الورق من الفضة. نعم. فصل. وإذا تم الحول على مال المضاربة فعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته من الربح، لأن حول الربح حول الأصل، وله إخراجها من المال لأنها من مؤونته وواجبة وواجبة لسببه، ويحسبها من نصيبه لأنها واجبة عليه فتجب عليه كدين تحسب وتحسب عليه. لأنها واجبة عليه فتحسب عليه كدينه، ويحتمل أن تحسب من الربح لأنها من مؤونة المال فأشبهت أجرة الكيان. وفي زكاة حصة المضارب وجهان، فمن أوجبها الأول أنه إذا أخرجها من المال المضارب فيه فهي من رأس المال وليست من الربح، لأن لو قلنا من الربح خسر من اليخسر المضارب. الله ما فهمت المسألة. هذا رجل أعطى شخصا 100,000 فأخذ التجربة، اتجر بها والربع على رب المال زكاة رأس المال وزكاة نصيب وزكاة نصيبه من الربح. فإذا قلنا قدرنا أن 100,000 ربحت 20,000 صار على رب المال زكاة 100 لا وأشرة لا. طيب يريد أن يخرجها الآن، هل يخرجها من الربح أو من رأس المال؟ نقول يخرجها من رأس المال. لو أخرجها من الربح لنقص عن 20,000 وصار الضرر على من؟ على العامل. وهذا بخلاف أجرة الكيال، لأن أجرة الكيال تتعلق بعين المال. وأما زكاة الربح فذكرها المؤلف الآن. وفي زكاة المضارب وجهان، فمن أوجبها لم وفي زكاة حصة المضارب وجهان، فمن أوجبها لم يجوز إخراجها من المال لأن الربح وقاية رأس المال، وليس عليه إخراجها من غيره حتى يقبض فيؤدي لما مضى كالدين، ويحتمل جواز إخراجها منه لأنهما دخلا على حكم الإسلام، ومن حكمه وجوب الزكاة وإخراجها من المال. الآن في صار حصة المضارب فيها في خلاف هل تجب الزكاة فيها أو لا. والصحيح أنه إذا تم الحول وهي لم تقسم أن فيها زكاة، لأنها ربح مال تجب زكاته فيجب عليه أن يزكيها. ولأن هذا هو الظاهر من عمل الناس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، أنه إذا وجبت الزكاة من المال أخرجت منه ومن ربحه. ثم هل تخرج من من من من المال أو تخرج من غيره؟ كلام المؤلف رحمه الله ذكر فيه الخلاف، والظاهر أنها تخرج من نفس المال. فمثلا إذا كان أصل المال 100,000 وربع 20، نقول أخرج زكاة كم؟ على القول الصحيح أخرج زكاة 120، أخرج زكاة 120. أما 10 فواضح أنها تجب فيها الزكاة لأنها تابعة لرأس المال. وأما العشرة الثانية فزكاتها على قول الراجح واجبة أيضا. فنقول هذا المال المضارب فيه كلما حال الحول أخرجنا الزكاة من الموجود. واضح؟ يعني المخاطب هو المالك، يعني يخرج 120 المالك ولا سواء قال المالك للمضارب أخرجها أو أخرجها هو، المهم أن الزكاة تجب في 120، ويقام مثلا لكل واحد منهم وكل الآخر. نعم. لا تم الحول الآن، صحيح قبل الحول ما ندري، لكن تم الحول وجب الزكاة مستقرة. المذهب المذهب ما زكي مطلق حتى لو تم الحول ما زكي، لكن صحيح هو ما ذكر المؤلف الوجه الثاني. أظن انتهى الوقت. لا باكي باكي ترى نعم باكي خمس دقائق. نعم. فصل. وإذا أذن كل واحد من الشريكين الآخر وإذا أذن كل واحد من الشريكين بإخراج نعم للآخر وجه أو للإخراج وإذا أذن كل واحد من الشريكين للآخر في إخراج زكاته فأخرجاها معا ضمن كل من في إخراج الزكاة كلكم بضمير بضمير نعم فأخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه لأنه انعزل عن الوكالة بشروع موكله في الإخراج. وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول علم بإخراجه أو لم يعلم لأن الوكالة زالت بزوال ما وكل فيه فأشبه ما لو وكله في بيع ثوب ثم باعه الموكل. ويحتمل أن لا يضمن إذا لم يعلم لأن المالك غره. هذا هو الأصح. لا غره المالك غره. فصل. ومن اشترى شقصا للتجارة بمئتي درهم مثل هذا الحال نقول الأفضل لا الأولى أن لا يوكل كل واحد منهم الآخر لأنه إذا وكل أحدهم الآخر فالذي يدفع الأول يكون أبرأ ذمة الجميع فإذا أخرج الثاني بعده فقد أخرج ما ليس بواجب فيضمن. فنقول من أصل أحدهما يوكل الآخر فقط. نعم. فصل. ومن اشترى شقصا للتجارة بمئتي درهم فحال الحول وقيمته 400 فعليه زكاة 400 ويأخذه الشفيع بمئتي درهم لأن الشفيع يأخذه في الحال بالثمن الأول وزكاته على المشتري لأنها زكاة ماله. ولو وجد به عيبا رده بالثمن الأول وزكاته على المشتري. باب زكاة الفطر. وهي واجبة على كل مسلم لما روى ابن لما لما اي نعم اذا كان الشريك ليس على زكاة فان الزكاة على صاحب. يضاف إليه لأنه لا يمكن أن يبدأ الحول إلا إذا بلغ النصاب. فمثلا لو أعطاه أقل من النصاب وبقى 6 أشهر لم نزل ثم زاد حتى بلغ النصاب بعد مضي 6 أشهر يكون ابتداء الحول من 6 أشهر. الرك بلغ النصاب لكن الرك فقط ما يبلغ النصاب ما يضمن زكى المضارب. نعم المضارب تزكى حسن ما خالف تبع هذا الربح تبع الأصل. إذا نعم يعني حصل المحاسبة دون التنظيم هو الذي يظهر أن لا ما دام لم يقبض نصيبه فهو التاب حتى ولو تحاسب. يزكى عليه. نعم. ما دام ما قسموه فيجب أن يزكى. طيب. إذا أخذ وقبض من حول فهو يرونه إلى ملك. لا أخذ ملك انفصل على رأسه. نعم. ايش؟ احيانا في مسجد طلب الفلاح بزرع محكوم عليه. في مسجد؟ في مصر. ايه؟ في مصر. نعم. طلب بزرع محكوم معين ويقوم بتوريده. فيجد ان المحصول اقل من المطلوب. فاقترض مال ويشتري المحصول لوالده قال عليه. كيف يطالب الفلاح؟ ايش؟ احيانا في مسجد طلب الفلاح بزرع محكوم عليه. في مسجد؟ في مصر. ايه في مصر. نعم. طلب بزرع محصول معين ويقوم بتوريده. فيجد ان المحصول اقل من المطلوب. فاقترض مال ويشتري المحصول لوالده قال عليه. كيف يطالب الفلاح بشيء لم يحصل؟ يعني نعم غلط. يعني بالنسبه للحكومه تطالبه يعني في قدر معين من هذا المحصول. طيب ما حصل شيء. الأرض ما أنبتت. نعم. على كل حال انظروا بارك الله فيكم حتى نسكن المسجد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم، لما روى ابن عمر قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وتجب على المكاتب عن نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. زكاة الفطر هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، وهي واجب على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني في يوم العيد قبل أن يخرجوا إلى الصلاة. فدل ذلك على أنه لا تصرف بعد الصلاة، وأنه إذا أخرها إلى ما بعد الصلاة بلا عذر فإنها لا تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما قول الفقهاء رحمهم الله إنها بعد الصلاة في يوم العيد مكروهة وبعد يوم العيد حرام، فهذا قول ضعيف. ثانيا، إذا قال قائل: إذن امنعوها قبل يوم العيد، قلنا نعم، لو لم نكن عندنا إلا هذا الحديث لمنعناها، ولقلنا إنها لا يجزئ إخراجها قبل العيد، لكن قد دلت السنة على أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وقول صاع من تمر أو صاع من شعير، إنما نص على ذلك لأن ذلك غالب وقوتهم في ذلك العهد، إما التمر وإما الشعير. وفي حديث أبي سعيد قال: كان طعام يومئذ تمر والشعير والزبيب والأقل. ولم يكن البر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا شائعا منتشرا، وإن كان موجودا كما يدل عليه حديث الربا، فقد قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، لكنه ليس قوتا عاما للناس، إنما قوتهم العام هذه الأربعة فقط: التمر والزبيب والشعير والأقل. فهل المقصود أعيان هذه الأطعمة أو المقصود الجنس؟ المقصود الجنس، أي أنه ما كان طعام الناس أجزأ. فلو فرض أن الناس عدلوا عن الشعير وصاروا لا يقتاتونه ولا يأكلونه وإنما هو للبهائم، فإنه لا يجزئ، حتى وإن كان مذكورا في الحديث، لأنه إنما ذكر في الحديث بناء على أنه طعام الناس، أما الآن فلا. وكذلك لو كان الناس صاروا يطعمون سوى هذه الأصناف كالرز مثلا أو الذرة في بعض الأماكن هي طعامهم فإنها تجزي. بل لو فرض أنه في أمة لا يتغذون إلا باللحم، باللحم فإنه يكون من اللحم. وتجب على المكاتب عن نفسه للخبر، ولأنه مسلم تلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحر، ولا تجب على كافر ولا على أحد بسببه. فلو كان للمسلم عبد كافر أو زوجة كافرة لم تجب فطرتهما لقوله من المسلمين، ولأنها زكاة فلم تلزم الكافر كزكاة المال. وتجب على الصغير للخبر والمعنى، ويخرج من حيث يخرج نفقته لأنها تابعة. طبعا تجب على الصغير للخبر واضح حديث ابن عمر على الصغير والكبير. وقوله المعنى المراد بعض المعنى وليس المعنى كله، لأنه في حديث ابن عباس فرض النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. أي المعنيين الذي حصل؟ الثاني، الثاني هو الذي حصل. نعم. ويخرج من حيث يخرج نفقته لأنها تابعة لها، ولا تجب على جنين كما لا تجب في أجنة السائمة، ويستحب إخراجها عنه، لأن عثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الجنين. فإن ملك الكافر عبدا مسلما لم تجب فطرته، لأن العبد لا مال له والسيد كافر. وعنه إذا قلنا بإخراج عن جنين فكم يخرج؟ صاع واحد أو صاعين؟ فيه احتمال من اثنان. وقد قلنا في الفرائض إذا مات عن حمل فإنه يوقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين احتياطا، فيقال الفرق أن ذاك حق للمخلوق فلزم فيه الاحتياط، أما هذا فهو حق لله والأصل براءة الذمة، فلا يخرج إلا عن جنين واحد. نعم. فإن ملك الكافر عبدا مسلما لم تجب فطرته، لأن العبد لا مال له والسيد كافر. وعنه على السيد فطرته لأنه من أهل الطهرة، فلزم السيد فطرته كما لو كان مسلما. ولكن هذه المسألة مسألة فرضية، لأن الكافر لا يمكن أن يملك المسلم، إذ أن بيع المسلم على الكافر لا أصل. وإذا أسلم عند الكافر أجبر على إزالة الملك كما ذكر العلماء في كتاب البيع. نعم. فصل. ولا تجب إلا بشرطين، أحدهما أن يفضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته صاع، لأن النفقة أهم فتجب البداءة بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك رواه مسلم، وفي لفظ وابدأ بمن تعول رواه الترمذي. فإن فضل صاع واحد أخرجه عن نفسه، فإن فضل آخر بدأ بمن تلزمه البداءة بنفقته على ما نذكره في بابه إن شاء الله، لأنها تابعة للنفقة. فإن فضل بعض صاع ففيه روايتان، إحداهما يلزمه إخراجه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأنه لو ملك بعض العبد لزمته فطرته، فكذلك إذا ملك بعض المؤدى لزمه أداؤه. والثانية لا يلزمه لأنه عدم ما يؤدي به الفرض فلم يلزمه، كمن عليه الكفارة إذا لم يملك إلا بعض الرقبة. فإن فضل الأول أنه إذا فضل بعض صاع فإنه يخرجه، لأن هذا حق يتعلق حق بآدم فوجب أن يخرج منه ما استطاع. فإن فضل صاع وعليه دين يطالب به قدم قضاؤه لأنه حق آدمي مضيق وهو أسبق فكان أولى. فإن لم يطالب به فعليه الفطرة لأنه حق توجهت المطالبة به فقدم على ما لم يطالب به. ولا يمنع الدين وجوبها لتأكدها بوجوبها على الفقير من غير حول. الشرط الثاني دخول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من ليلة الفطر لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان وذلك يكون بغروب الشمس. فمن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر بعد الغروب لم تلزمه فطرتهم. وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار. طيب لو تزوج قوله فمن أسلم أو تزوج العبارة في العقد ولا بالدخول؟ العبارة في العقد. فصل. ولا هنا نعم لأنه في مقابل الاستمتاع وما هذا فلا لا ما شر الدخول. نعم. فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة للخبر ولأن المقصود إغناء الفقراء يوم العيد عن الطلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم رواه سعيد بن منصور. وفي إخراجها قبل الصلاة إغناء لهم في اليوم كله فإن قدمها قبل ذلك بيومين جاز لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغناء بها فيه. وإن عجلها لأكثر من ذلك لم يجز لأن الظاهر أنه ينفقها فلا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد. وإن أخرها عن الصلاة ترك الاختيار لمخالفته الأمر وأجزأت لحصول الغنى بها في اليوم. وإن أخرها عن اليوم أثم لتأخر. هذا ضعيف جدا لأن حديث ابن عباس صريح فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات. فالصواب أنه يحكم تأخيرها عن صلاة العيد وأنه لو أخرها ثم أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات ويكون آثما حتى يتوب إلى الله. فإن قال إنسان لو لم يعلم بالعيد إلا بعد صلاة العيد نعم إلا في وقت متأخر لم يتمكن من أدائه قلنا هذا عذر. أو كان في البر ولا علم بالعيد إلا بعد صلاة العيد فهذا عذر. أو كان قد أعدها لإخراجها يوم قبل الصلاة ثم سرقت ولم يتمكن فالمهم إذا كان العذر لا بأس. نعم. ولا يقول له لا يجوز إذا كان تعجل قبل ذلك بأكثر. نعم. بأكثر يوم أو يومين. نعم. شيخ فما قولكم في من يستدل بحديث أبي هريرة من أن الشيطان كان يأتيه ثلاث أيام وكان على صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا أن الظاهر أنها صدقة السبت. هذا يجاب عنه والله أعلم لأن الرسول ليس وكيل الفقراء إنما هو وكيل الأغنياء ولا تدفع للفقراء إلا كفيلها. نعم. وإن أخرها عن اليوم أثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته ولزمه القضاء لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. فصل. ولا يشترط لوجوبها الغنى بنصاب ولا غيره لما روى أبو داود بإسناده عن ثعلبة بن أبي صعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدوا صدقة الفطر صاعا من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير حر أو مملوك غني أو فقير أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى. ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلا يشترط فيه. هل يحتاج من يخرجه له أو ما تخرج؟ نعم ثلث اعتمدنا على كتاب مخرج لكن ما وجد. طيب سمير الجزائر. ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلم يشترط في وجوبه النصاب كالكفارة. فصل. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته من المسلمين، لما روى ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. فيجب على الرجل فطرة زوجته وعبده وزوجة عبده لأن نفقتهم عليه، فإن كان له عبد آبق فعليه فطرته لأنها تجب بحق الملك، والملك لم يزله الإباق. قال أحمد ولا يعطي عنه إلا أن يعلم مكانه، وذلك لأنه يحتمل أنه قد مات أو ارتد، فلم تجب الفطرة مع الشك، فإن علم حياته بعد ذلك لزمه الإخراج لما مضى. وإن كان له زوجة ناشز لم تلزمه فطرتها لأنه لا تلزمه نفقتها. وقال أبو الخطاب تلزمه فطرتها كما يلزم السيد فطرة الآبق. وإن كان لزوجته خادم تلزمه نفقته لزمته فطرته. وإن كان العبد لسادة فعليهم فطرته لأن عليهم نفقته. وعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته لأنها تابعة لها فتقدرت بقدرها. وعنه على كل سيد فطرة كاملة لأنها طهرة فوجب تكميلها ككفارة القتل. والصحيح الأول أن على كل واحد منهم قدر ما يملك ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده لما ذكرنا. كما ذكرنا. ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده كما ذكرنا. ومن نفقته على اثنين من أقاربه أو الأمة التي نفقتها على سيدها وزوجها فطرته عليهما كذلك. يعني أسأل يعني فيها الخطأ أن ألف الرابطة ما من موجود فطرته ومن نفقته على اثنين من أقارب أو الأمة التي نفقتها على سيدها وزوجها فطرته عليهما. يعني الصواب من حيث اللغة العربية أن يقال ففطرته عليهما. ومن تكفل بمؤونة شخص ثمانه شهر رمضان، فالمنصوص عن أحمد أن عليه فطرته لدخوله في عموم قوله ممن تمونون. واختار أبو الخطاب أنه لا تلزمه فطرته كما لا تلزمه نفقته، وحمل الخبر على من تلزمه المؤونة بدليل وجوبها عن الآبق. ومن ملكه عند الغروب ولم كيف ولم يمنهما. ومن ملكه عند الغروب ولم يمنهما وسقوطها عمن مات أو أعتق قبل الغروب. نعم أعتق قبل الغروب وقد مات وسقوطها عمن مات أو أعتق قبل الغروب وقدمناه وقدمناه نعم قدمناه لا لا وسقوطها عمن مات أو اعتق قبل الورود وقد مانه. انتهى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: فصل. وعلى الموسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها، لأنه كالمعدوم، وإن كانت أمة ففطرتها على سيدها لذلك، ويحتمل أن لا كذلك. ويحتمل أن لا تجب فطرتهما، لأن من تجب عليه النفقة معسر فسقطت، كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين، ومن لزمت فطرته غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه ففيه وجهان. الصواب أنه إذا كان الزوج معسرا فإنه يجب على الزوجة أن تخرج فطرته، بل إن ظاهر السنة أن الزوجة يجب عليها فطرتها ولو كان زوجها موسرا، لأن هذه زكاة واجبة على الإنسان نفسه وغيره متحمل، وعلى هذا فالمطالب في إخراج زكاة الفطر هو الإنسان نفسه. لكن لو تبرع به والده مثلا، أو كان من عادتهم أن قيم البيت يخرج عن من في البيت جميعا فأخرج عنهم فلا بأس. نعم. ومن لزمت فطرته غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه ففيه وجهان: أحدهما يجزئه لأدائه ما عليه، والثاني لا يجزئه لأنها تجب على غيره فلا يجزئ إخراجها بغير إذن من وجبت عليه كزكاة المال. والصحيح الأول أنه إذا أخرجها عن نفسه بدأت ذمته وسقطت عن الآخر، لأن المخاطب بها أولا الإنسان نفسه وغيره يتحمل عنه. فصل. والواجب في الفطرة صاع من كل مخرج، لحديث ابن عمر ولما روى أبو سعيد قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: إن مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. متفق عليه. الواجب في الفطرة صاع، وهل الصاع باعتبار العرف فيختلف باختلاف الأزمان والأماكن، أو أن الصاع هو صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ المشهور عند العلماء هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع الرسول عليه الصلاة والسلام أقل من الأصواع المعروفة عندنا، وهو من البر الرزين، الرزين يعني الجيد، كيلوين وأربعون غراما، ويقاس على ذلك. وكيفية هذا أن تتخذ إناء يسع كيلوين وأربعين غراما من البر الرزين. ما معنى الرزين؟ الجيد. فتضع في هذا الإناء، فإذا ملأ فكل به ما سوى البر، وحينئذ هل تعتبر بالوزن أو لا تعتبر؟ لا تعتبر بالوزن، لأن الكيل مداره الحجم لا الثقل. عرفتم كيف ذلك؟ يعني نتخذ إناء يسع كيلو ويل وأربعين غراما من البر الرزين الجيد ونملأه ثم نجعله المقياس، نملأه من كل شيء فيكون صاعا سواء كان أثقل من البر أو أخف منه. وكيفية الكيل ليس على ما يعهده بعض الناس، كنا نعهد أن الكيل يعني يملأ المكيال، يملأه ويزيد عليه حتى يكون فوق المكيال بقدر ما يتماسك الحب، ولكن الكيل الصحيح أن يكون على مسح، أي على وزن طرف الصاع. وأما هذا التعليم اللي يجعله فوق فهذا شيء عرفي وليس هو الأصل. وقول من كل مخرج يعني مما من البر والتمر والشعير والزبيب والعقل. وهنا في كلام في حديث أبي سعيد الخدري صاعا من طعام أو صاعا من تمر، أليس التمر طعاما؟ كيف أتى بأول؟ الظاهر نعم أتى بأول لوجهين. الوجه الأول أن العلماء قالوا المراد بالطعام هنا البر، المراد به البر، فيكون المعنى صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زكي. هذا قول أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث. وقيل إن الطعام هنا شامل الأربعة التي بعده، وأن أو هنا للتقسيم، أي تقسيم المجمل في كلمة طعام. ونظيره قوله في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك إيش أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأو هنا لتقسيم المجمل في قوله سميت به نفسك، لأن ما أنزل الله في كتابه فقد سمى به نفسه، وما علمه أحد من خلقه فقد سمى به نفسه، وما استأثر به بعلم الغيب عنده فقد سمى به نفسه. وعلى هذا فيكون الطعام هو ما ذكر فيما بعد، وهو كم؟ أربعة. ويؤيد ذلك أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بلفظ آخر كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعام التمر والشعير والزبيب والأرض. وهذا يفسر هذا المجمل الذي بين بالأربعة، وهذا الذي أختاره على أن قوله أو صاعا من كذا بعد قول صاعا من طعام ليس هو نعم يراد به التقسيم أو بيان المجمل. ويدل لذلك أيضا أنه لما كثر أن البر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قليل جدا، ما كل أحد يطعمه، حتى جاءت الفتوحات وكثر الخير فصار البر طعاما لأكثر الناس. ولهذا لما جاء معاوية رضي الله عنه وتولى الخلافة وجاء المدينة قال أرى مدا من هذا يساوي مدين أو يعدل مدين من شعير، مما يدل على أن البر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس معروفا ولا شائعا. طيب بقي أن يقال في وقتنا الحاضر البر طعام والتمر طعام، الشعير ليس طعام، الزبيب هو هل الناس يأكلونه قوتا؟ طيب الأقط كذلك، حتى الباجي الآن ما تأكل الأقط على أنه طعام. فهل يقال العبرة بالمعنى أو العبرة باللفظ؟ إن قلنا العبرة بالمعنى قلنا هذه الأصناف التي ليست قوتا الآن لا تفسد، وإن قلنا وإن أخذنا باللفظ قلنا تجزي على كل حال، عرفتم؟ ويترتب على هذا أيضا، إذا قلنا باللفظ قلنا غيرها لا يجزي إلا إذا عذبت، حتى لو كان أفضل عند الناس وأطيب عند الناس كالرز مثلا فإنه لا يجزي إلا إذا عذبت هذه الأصنام. فما هو الأرجح؟ الأرجح فيما نرى أنه العبرة بالمال، ولهذا نص الإمام مالك رحمه الله أن الشعير لا يجزئ إلا ما إلا لمن كان لمن كانوا يأكلونه، وأما من لا يأكلونه فلا يجزئ. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان في الأبط إذا كان لا يؤكل هل يجزئ أم لا. ثم إن المعروف عند العلماء ولا سيما الفقهاء أن العبرة في الأمور بمعانيها لا بألفاظها، ونحن لا نعلم معنى يعلق به الحكم في كونه شعيرا أو ثمرا أو شبيبا أو وقطا أو برا، ما له معنى إلا أنها كانت في ذلك الوقت طعاما له. فإن قال قائل يرد عليه حديث ابن عمر في الصحيحين وغيره فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، قلنا هذا سهل، الجواب عن هذا سهل جدا، لأن التمر والشعير في ذلك الوقت هما أساس الطعام، ولهذا لم يذكر في حديث عمر الزبيب والأقط، ما ذكر، لأن أهل المدينة في ذلك الوقت طعامهم الرئيسي هو التمر والشعير، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم التمر والشعير على سبيل المثال وليس على سبيل التعيين. وكما هو معروف عند الفقهاء أن العبرة بالمعاني، ولذلك عند ابن حزم رحمه الله لكونه ظاهريا محضا يقول لا يجزي إلا التمر والشعير فقط ولا يجزي غيره، لكنه غريب مع أنه في حديث أبي سعيد ذكر الزبيب والأقط. نعم. ومن قدر على هذه، طيب هل نأخذ بما قال معاوية رضي الله عنه وتبعه الناس على ذلك أو نأخذ بما ذهب إليه أبو سعيد؟ لا شك أن الاحتياط أن نأخذ بما قاله أبو سعيد، لأن الظاهر أن التمر والشعير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مختلفان في القيمة، ولو كان المقصود التقويم لقال صاع من تمر أو ما يعادله من شعير مثلا. فالصواب في هذه المسألة أن ما ذهب إليه أبو سعيد رضي الله عنه وهو وجوب إخراج الصاع أقرب للصواب، وأيضا فيه فائدة عظيمة وهي أن لا يختلف الناس في التقدير، ربما يختلف الناس في التقدير فيقول مثلا ثلث صاع من البر يساوي صاع من الشعير، ويأتي آخر ويقول لا ربع صاع من البر يساوي صاع من الشعير، فتختلف الأمة. فإذا قلنا آخر صاع من البر أو التمر أو الشعير أو الزبيب والأقط اكتفينا. والغريب أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار ما ذهب إليه معاوية أنه يجزي في الفطرة نصف صاع من البر. ومن قدر على هذه الأصناف الأربعة لم يجزه غيرها لأنها المرفوعة. كيف الأربعة؟ هو ذكر أربعة ولا خمسة؟ أربعة مع الطعام، اعتبر الطعام جنس مستقل أربعة. إذا اعتبرنا الطعام جنسا مستقلا صارت خمسة طعام، أو تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. ما عندي تمر. تمر عندك تمر؟ لا لا الحقوها. ومن قدر على هذه الأصناف الأربعة لم ادخل عليها الخمسة. ومن قدر على هذه الأصناف الأربعة لم يجزئه غيرها لأنها المنصوص عليها فأيها أخرج أجزاء سواء كان عندي وأيها أحسن بالواقع لأنها أجزاء كلام وأيها أخرج أجزاء سواء كانت قوته أو لم تكن لظاهر الخبر ويجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير لقول أبي سعيد لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من دقيق ثم شك فيه سفيان بعد فقال دقيق أو سلف رواه النسائي ولأنه أجزاء الحب يكال ويدخر فأشبه الحب ويجزئ إخراج صاع من وقيل لا يجزئ الدقيق وقيل لا يجزئ الدقيق لأن الحب أصغر من الدقيق يعني بمعنى يبقى مدة ولا يتغير والدقيق يفسد بسرعة لا سيما إذا لم يكن فيه ملح فإنه لا يبقى إلا أيام قليلة ثم يفسد وأما الحب فلا يفسد وهذا القول أقرب إلى الصواب أن الدقيق لا يفسد وحتى ولو أن الإنسان احتاط وزاد فيه فإنه لا يفسد لأن الحب أصفر وأبقى ماذا عندك؟ ولأنه أجزاء أجزاء الحب وأنت عندك أجزاء لحب لا له أجزاء غلط لا شك لكن أجزاء أنا عندي ولأنه أجزاء الحب يكال ويدخل وعندك أجزاء لحب وشو وش بيقول؟ وش عندي؟ وش صح؟ هو صح هذه بحب ولأنه أجزاء بحب لا لا لا الله من كلامه هو الغلط لا الصواب لأنه أجزاء الحب نعم نعم اسأل جاب ماء وبعض ماء ناشف وبعض المهم إذا كان ما يختلف دابس كل واحد ما في ماء طيب جاب ماء في الغالب في الغالب إذا كان هو غالب في الناس هو طعام نعم اي نعم نعم نقول هذا ايش بلادنا الان يخرج التمر ويخرج البر ويخرج الرز وفي بلاد اليمن مثلا يخرج الذره وفي بلاد الجزائر ما ادري عن كمال وربعه سبحان الله اجل هذا نعم خلاص ثلاثة ويجزئ إخراج صاع من أجناس إذا لم يعدل عن المنصوص لأن كل واحد منهما يجزئ منفردا فأجزأ بعض من هذا وبعض من هذا كما لو كان العبد لجماعة وقال أبو بكر يتوجه قول آخر أنه يعطي ما قام مقام هذه الخمسة لظاهر قوله صاعا من طعام. قال والأول أقيس. وفي الثاني هو الأقيس. قول أبي بكر جيد أنه يجزي مقام مقامه وإن لم يكن منها مع القدرة عليه. بقينا في كونه يخرج أجزاء في صاع واحد، يعني خمس صاع تمر، خمس صاع بر، خمس صاع زبيب، خمس صاع شعير، خمس صاع أقر. يقول المؤلف أن هذا جائز، لكن في القلب من هذا الشيء، لأن حيث صاعا من شعير أو صاعا أو صاعا من تمر، والشاعر له نظر في اتحاد الجنس، فكيف يعطي الإنسان صاعا مكون من خمسة أجزاء قد لا ينتفع به الفقير؟ فالظاهر هنا أن الصواب خلاف ما قال المؤلف رحمه الله، وأنه لا بد أن يكون الصاع من جنس واحد كما هو ظاهر النص. نعم. وفي انتهى الوقت؟ ما بقى لنا، خلينا نكمل. وفي الأقط روايتان، إحداهما يجزئ إخراجه مع وجود غيره لأنه في الخبر، والثانية لا يجزئ إلا عند عدم الأصناف. قال الخرقي: إن أعطى أهل البادية الأقط أجزأ إذا كان قوتهم، وذلك لأنه لا يجزئ في الكفارة ولا تجب الزكاة فيه، فإن عدم الخمسة أخرج ما قام مقامها من كل. هذا قيد جيد للخرقي، أن الأقط يجزي لأن البادية بشرط أن يكون قوتا، وهذا نظر إلى المعنى. نعم. وذلك لأنه لا يجزئ في الكفارة ولا تجب الزكاة فيه، فإن عدم الخمسة أخرج ما قام مقامها من كل مقتات من الحب والتمر. وقال ابن حامر من الحب والثمر، لأنها يقول عدم الخمسة ومن التمر صح. فإن عدم الخمسة أخرج ما قام مقامها من كل مقتات من الحب والثمر. وقال ابن حامد: يخرجون من قوتهم أي شيء كان، كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والأنعام. فعمم رحمه الله بن حامد حتى باللحم، والمؤلف يقول في الأول يكون المفتاح من الحب والثمر، يعني دون اللحم مثلا والأسماك. والصواب ما قاله بن حامد أنه إذا كان مثلا في مكان يقتاتون لحوم الحيتان يجزي لحم، لكن كيف يكتب اللحم وهو مصوم؟ نقول أما إذا كان اللحم جافا فكيله سهل، وأما إذا كان موزونا فإنه يزاد في الوزن، لأن اللحم إذا طري يكون ثقيلا فلا بد أن يزيد. فإذا كان الصاع كيلوين وأربعين غرام فليجعل أربعة كيلوات، لأن الموزون يحتاج ما دام المقصود الكيل يحتاج إلى زيادة في الوزن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: فصل. والأفضل عند أبي عبد الله إخراج التمر، لما روى مجاهد قال: قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر. قال: إن أصحابي قد سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلك، فآثر الاقتداء بهم على غيره، وكذلك أحمد. ثم بعد التمر البر، لأنه أكثر نفعا وأجود. يعني ثم الباقي على السواء، الباقي على السواء. والأفضل إخراج ما كان أنفع للفقراء، هذا هو الصحيح، ما كان أنفع للفقراء لأن المقصود بها نحو الفقراء. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وما كان أنفع لهم فهو أولى. لكن ابن عمر رضي الله عنه من قاعدته التحري التام للسنة، حتى أنه سلك مسلكا غريبا في الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يقتدي به صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي وقعت اتفاقا بدون قصد، حتى كان يتحين المكان في السفر، يتحين المكان الذي بال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فينزل ويبول فيه من شدة التحري. لكن هذا الأصل يقول شيخ الإسلام خالفه عليه جمهور الصحابة. نعم. فصل. ولا يجزئ الخبز لأنه خارج عن الخير والافتخار، ولا حق معيب ولا مسوس ولا قديم تغير طعمه، لقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص.